بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب العقيقة. العقيقة هي ما يذبح لله شكرا على المولود، ذكرا كان أم أنثى. ومناسبة هذا الباب لما قبله مثل ما ذكرنا أن الهدي والأضاحي دماء شرعها الله سبحانه وتعالى لأسباب، كذلك العقيقة هنا دم شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لسبب. ما هو هذا السبب؟ هو وجود ذلك المولود. العقيقة ثبتت مشروعيتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة القولية والسنة الفعلية. أما السنة القولية فقوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرهون بعقيقته. وأما السنة الفعلية فقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب العقيقة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالعقيقة. وهل تسمى العقيقة بهذا الاسم أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له العقيقة قال: إن الله كره العقوق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كره هذا اللفظ. ولهذا يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لما كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ فكأن، وقال عليه الصلاة والسلام: فلينسك عن الغلام شاتان، أو كما جاء قال: فلينسك هذا اللفظ. فهل تسمى نسيكة؟ يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ظاهر هذا الكلام أنه لما كره عليه الصلاة والسلام لفظ العقيقة كان الواجب أن نقول نسيكة، لكنه يقول: لم أجد أحدا من العلماء سماها بالنسيكة. وأكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه أقر بهذا اللفظ وذكره، فقال: كل غلام مرهون بعقيقته. فكانه عليه الصلاة والسلام كره اللفظ. وجمع حول بعض العلماء يجمع بين هذين الأمرين، فقال: إذا غلب الاسم، اسم العقيقة، على النسيكة فإنه هنا يكره، أما لو كان الاسمان مستعملان فلا بأس. تفضل يا شيخ. وهي سنة عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاتان. جمهور العلماء رحمه الله تعالى على أنها سنة مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ولكن حقيقة القول بوجوبها قوي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرهون بعقيقته. فكونه عبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا الغلام مرهون فيه إشارة أو فيه وجه على أنه يجب، لأن الرهن لا بد أن يفك، ويفك هذا الرهن بالعقيقة. نعم. عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شات. عن الغلام الشاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام الشاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. نعم. تذبح يوم سابع. طيب، العقيقة لو كان الإنسان قادرا عليها فإنه لا يتركها، أما لو عجز عنها فإن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. طيب، لو قدر عليها بعد ذلك هل يرجع ويعق أو لا؟ الأقوى أنه يعق، بناء على حديث كل غلام مرهون. وهناك مسألة، وهي إذا كبر الإنسان ولم يعق هل يعق عن نفسه أو لا؟ بعض العلماء قال يعق عن نفسه، وقال بعضهم لا يعق عن نفسه، بدليل أن الصحابة أسلموا وهم كبار ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيقة. تفضل. تفضل يا شيخ. ويحلق رأسه، تذبح يوم سابعه. تذبح يوم سابعه، لنص النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: تذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، كما في السنن. تذبح يوم سابعه إن تيسر، فإن لم يتيسر ففي 14، فإن لم يتيسر ففي 21. وهل يجوز قبل السابع، اليوم السابع؟ نعم يجوز. الكلام هنا كلام العلماء أن السنة أن تذبح يوم سابعه، لكن لو ذبح الإنسان في اليوم الثامن أو العاشر أو قبل ذلك جازت، لكنه خلاف السنة. نعم. قال: ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقاه. ويحلق رأسه، الحلق سنة عند جمهور العلماء رحمه الله تعالى، وفيها حديث مرفوع الذي ذكرناه سابقا. قالوا: لأن فيه تقوية للشعر، وأيضا فيه إزالة للقذر الذي تعلق بالجنين أو بالمولود أثناء ولادته من قذر رحم المرأة ونحو ذلك، فاجتمع في ذلك الشرع والطبع، فإن النفوس مجبولة على إزالة القذر. هنا بعض المسائل المتعلقة بالعقيقة نذكرها على وجه الإجمال. أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن العقيقة تكون من بهيمة الأنعام، فبالتالي لا تجزى العقيقة من غير بهيمة الأنعام. كان يأتي إنسان ويعق عن مولوده بالدجاج، هذا لا يجزى. طيب لماذا؟ لأن العقيقة متعلقة ببهيمة الأنعام. المسألة الثانية: جمهور العلماء على أن الذكر يعق عنه بشاتين والأنثى بشاة واحدة. أيضا من المسائل أن العقيقة تكون في اليوم السابع، والعبرة باليوم السابع بمغيب الشمس، فينظر إذا غابت الشمس مثلا ولد للإنسان مولود بعد أن غربت شمس يوم الجمعة، فهنا متى يحسب؟ السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، فالجمعة يذبح، لأن بمغيب شمس يوم الجمعة السابق دخل يوم السبت، فاليوم هذا محسوب. فلو قبل المغيب، فلو ولد له قبل مغيب شمس يوم الجمعة فيحسب الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، إذن 7 أيام، اليوم الأول الذي ولد فيه يحسب. هنا مسألة ذكرها العلماء مسألة لطيفة، وهي: هل التأقيت من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يوم السابع، هل المقصود منه تحديد ذلك التوقيت، بمعنى أنه لو فات هذا التأقيت لا يعق عنه مثل الأضحية إذا فات وقتها لا تقضى، أو أن العقيقة مرتبطة بشكر الله عز وجل أنها من أجل شكر الله، فمن قال أنه محددة بالتوقيت بالسابع فإذا فات السابع لا تقضى، ومن قال أنها شكر لله عز وجل جاز أن يفعلها الإنسان أي وقت. طيب، قال رحمه الله تعالى، هو ما ذكر التسمية من المسائل أنه يسمى يوم سابعه، هذا من السنة، لكن هناك فرق طبعا في الحديث أنه يسمى في يوم السابع، ولكن هناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة ولد أو ابن، ولد لي الليلة ابن وسميته بأبي إبراهيم، إذن هو سماه في نفس الليلة التي ولد فيها، وفي الحديث الآخر قال يوم سابعه، فكيف نجمع؟ قال بعض العلماء: فرق بين أن يسميه الإنسان في ذاته وخاصته وبين أن يشيع الاسم، فلا بأس أن يسميه إذا ولد، وأما إشاعة الاسم فتكون في يوم سابعه، هذا جمع بين الأحاديث. والسنة في التسمية أن يختار الإنسان أحب الأسماء وأشرفها وأحسنها، لأن هذا من حق الابن والبنت على والده ووالدها، وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، لا شك أن التسمية بمثل هذه الأسماء، بالأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل أو فيها التسلي بأسماء الأنبياء أو الخلفاء أو العظماء الصلحاء ونحو ذلك، هذا لا شك أن فيه خير وبركة، خاصة في هذا الزمان الذي نعيشه الآن. تجد بعض الناس يتحرج من أن يسمي بالأسامي القديمة، ولا شك أن هذا له أثر على الطفل، لأنه إذا سمي بمثل هذه الأسماء القديمة التي منها أسماء الصحابة وأسماء الصحابيات يكون له ذلك مرجع، أنه كلما ذكر اسمه يتذكر ذلك الصحابي وما فعل وما كان له من شأن عظيم في الإسلام. وتستغرب الآن من بعض الأسماء الجديدة الموجودة التي ربما لا يكون لها معنى، فضلا أن تكون لبعض أسماء الملل الأخرى أو من أهل الكفر والفسوق والمجون، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن هذا فيه ظلم للطفل بأن يسمى اسما قبيحا. وأيضا يجتنى في الأسماء ألا يكون في الاسم تزكية، بمعنى أن يسمى مثلا ملك الملوك، أو يسمى كما في الحديث بريرة، أو يسمى التقي أو نحو ذلك. مثل هذه الأسماء تجتنب لأن فيه تزكية للإنسان، والله أعلم بمن اتقى جل وعلا. تفضل. ويضرب رأسه وإن صدقه بوزنه ورقاه أي فضة، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. نعم، لحديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه. وينزعها أعضاء، وينزعها أعضاء، ينزع ماذا؟ ينزع لحم الشاة التي ذبحت في العقيقة، ينزعها أعضاء ولا يكسر عظما، كما قالت أم المؤمنين جدولا، يعني يأخذ نفس الكتف نفس الساق نفس كذا بدون أن يكسر العظم. قالوا هذا من باب الفأل بأن يسلم المولود، والفأل مطلوب شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، ولذلك في صلح الحديبية لما جاء أكثر من رسول يأتي بين النبي وبين المشركين حتى جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل أمركم. وكان يعجب عليه الصلاة والسلام إذا خرج أن يسمع يا راشد يا نجيح من هذه الأسماء التي فيها فأل. والفأل عموما هو مبني على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يكسر لها عظما. وحكمها حكم تفاؤلا، تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. فيما سوى ذلك أي أنها تأخذ العقيقة، تأخذ أحكام الأضحية من حيث السن المعتبرة، ومن حيث أن تكون سالمة من العيوب، ومن حيث ماذا؟ إن شاء أكلها وإن شاء تصدق بها. وأيضا من فوائد العقيقة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ثبوت النسب، من فوائد العقيقة ثبوت النسب، لأنه إذا ذبح جمع الناس من أجل هذا الطعام، وإذا اجتمع الناس علموا أن هذا فلان قد ولد له هذا الولد، واشتهر بين الناس أن هذا المولود لفلان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.